بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وحنك صبحني شلي أقسامتي مصنف كأونوشيغي علماء إكوشيغين إلى صدن يلبا قيبوت إنو قاريو يا وحن كسو بحني قيبتي أقوه الرئيسي وصحيحة أهي صحيحي وسو مثاليني وحن أجيدا ومارة تعريفتي سوان شيغني مصنف كأونو شيغي وإنو سندك متصلي هي وإنو الراويق عادلي هي وإنو الراويق ضابدي هي وحافظي هي وإنو أسوى كليتو عادل ضابد أو كوريو وإن يسن شاذ شذود أو سنجلين شاذ نمو أو سن شاذ نقن ورواية قف كحوك بدن أو سن خلافين أما اللمدة أما أن لعلين وعلا ذاسنا علا قادحة أي سن نقن مركا قيمت أقوه الرئيس النوعية ذي مصنف كأو شيغو يري وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده قيبتي يقوه الرئيس وصحيحي الحديث الصحيح وكسو بحني مثال كيسان وان أرقني وان صوفيرن وان أرقني الحديث الحسن نوعي لباد بوميشا مسنف كنوغو شيغي الحديث الحسن حديث كحسن كأيو مسنف كو هذا هل كان كشر حيا والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وحير والحسن حديث كحسن كل يرى هذا المعروف متك لقرن يوي طرقا أي طرقه يعني المعروف مخرجه مخرج كيسي طرق ذي السنة كيسي متك اللي يقال نويا أو متصل يو حريره وغدت رجاله رقي سنة سنة كاس دتك كجيرنا أي أهادين أي نقدين اشتهرت مثل شهروذي ومشهور هو عدالتي يحفظي يوحي لغو يقين مشهور كل نقضي لك صحيح لكن لك رجال صحيح صحيحة رقي سيو كليتنا أن لم يدهين حق حفظك أنا كل من دهين كاس أي وحى لهذا الحديث الحسن أي لهذا حديث كحسن كأه مصنف ك وحويري ومتك السنة كيسة إنه متصل يهي أو حريره سيد الصحيح حبا أو حريري لغوية قانو معروف كأه ومتك سند كيسا رقا كجر الروادة روادة سنة عدالة لغوية قانو وعادلين أيهين شذود إيو علنا وعلا قادحنا كبد علا ما ارتئات حرنا وعضنا كبد بهذه لكن حق حفظك أنا رجال صحيح لم يدهين و يعني قفك إنو سن قرن تام الضبط إنو سن قرن وهي حفظ جيس وإنو سن تام أحين وحوجا كان سقنسية كيرية كاس حسن لي هذا مركا وحولية تعريف تيسا حسن كمركا لا تعريفنا يو وحل لي هذا وتعريف صحيحة أيو لم يدي هاي هل متبس وكجد ويا ماشي أن صحيح كوسا مرن تام الضبط إنه نقضوي حفظ جيس إنه تام لما يسترية كان وحال ربا خفيف الضبط إنه نقضوي ضابد هو يحي لكن تام الضبط ما هو خفيف الضبط خف الضبط هو waxaa fududaaday xifdigiisa kii hore waa ka xifdi yarya intaa bis uu kaga khilaafsan yahay. Marka xasankaas marka labaa loo qaybiyaa, waxaa la yidhahda alxasanu lidaatihi iyo qaybta labaadoo la yidhahda alxasanu ligayrihi. Alxasanu lidaatihi daatadiisa is ahaantiisuu xasan u yahay oo shuruudi saxiix uu haystaa, oo marka hore sanadkiisu waa mutasil, inqitaac ma gelin, ma kala guyin, raawigu waa caadil oo cadaaladii lagama qaadin, yacni isagoo kale buu ka wariyey oo caadil isagoo kaleeta ah buu ka wariyey ninka raawiga uu ka warinaya, shaadna ma aha oo riwaayo qof ka saxiixsan ama ka xoog badan ka owleysan riwaayadiis ma aynan khilaafin, cillo oo cillo qaadixana oo dhib u geysatana dhexdiisa kuma sugnaa. Laakiin keliya wuxuu kaga duwan yahay waxa weye waa khafiif adabt wey. Marka waxaa la yidhaahdaa alxasanu lidaatihi huwa ma tasala sanaduhu binaqli cadlin khafa dabduhu can milihi aw arfaca minhu walaa yakuunu shaadan walaa mucalla. Saasuu noqonahay, yacni midka sanadkiisa u xidhiiro oo nin caadil ah uu soo naqliyey, caadilkaasoo khafa dabduhu xifdigiisa uu yar yahay oo ka yaryahay kii saxiixa ahaa uu ka yaryahay. Marka can mithlihi uu ka wariyo isagoo kale oo khafiifa dabdi ah, amase arfac minhu ama mid ka sarreeyo ka maarata daabida uu ka wariyo, walaa yakuunu shaadan walaa mucalla, shaadna uusan gelin, cillana aysan gelin. Marka meeshaan uu yidhi musanifka rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharad, yacni sida saxiixa ay mashhuur u wada yihiin oo kale aanan u ahayn uu leeyahay, cibaaradaasi waxa weeye sida ay tahay daahirkeeda looma jeeda bay leeyihiin, saasuu culammadu yidhaahdaan. Oo waxaa laga fahmi karaa markii sidaa la yidhaahdo sanadka dhan waxa ku jiro ragga sanadka xasanka ku jiro dhan inay sanadka saxiixa dadka ku jiro dhan ay ka darajo yaryihiin, taa ma aha. Waxaa dhici karto sanadkan afar nin baa ku jirta mathalan, afar yacni maaragtay ruwaad ah baa warinayso, inay saddex ka midihi rijaalu saxiix wada yihiin, laakiin mid keliya uu noqdo khafiifa dabti baa dhici karaysa weeyaan. Hal mid hadduu noqdo oo xifdigiisa uu fududaado waxa weeye darajadii saxiixuu ka soo degi darajatu lxasan uu imaanaya, laakiin kulligood inay khafiifa dabdi yihiin hadda cibaarada lagama fahmayo, saasaa la yidhaahdaa. Xasanka marka waxaa loo qaybiyaa xasan lidaatihi sida aan soo sheegnay, oo in intaas laga helo keliya markuu khafiifa dabdi yahay ayuunbaa maaragtay darajadaasuu xasan ku noqday, xasankuna waa ka darajo hooseeya saxiixa uu ka hooseeya. Xasan ligayrihi mid la yidhaahda baa jiro, xasan ligayrihi yacni xasan marka yacni kan daatadiisu xasan u ahaa, laakiin kan ligayrihi laleeyahay waa ka duwan yahay. Waxaa la yidhaahdaa waa xadiis daciifa wey, sanadkiisana yacni axad daciifa uu ku jiro, dacfigana uu yahay dacfi khafiifa, ee dacfi aan marna kabmaynin, aan la kabi karin, aanan ahayn. Dacfigiisu waa mid munjabiroo kabmaya wey, waa la kabi karaa markii turuq kale la helo. Sanadkan baa mathalan waxaa lagu wariyey sanad daciifa, nin daciifa baa ku jira sanadkan. Sanad kaloo waxaa la helay isla matnigii laftiisii oo nin kaloo daciifa uu ku jiro yaa la helay. Marka labadaas sanad markay isku tagaan waxay imaanayaan darajatu lxasan, leanna daciifkan dacfigani kii dacfigii oo dhammaystirnaa ma ahan, waa dacfi khafiifa wey, dacfi fudud wey, waa dacfi la kabi karo wey. Riwaayadan kale sanadkan kale ayuu ku kabmayaa, markii la kabo wuxuu tegayaa xasanu tegi, laakiin xasan lidaatihi ma aha, daatadiisa maahe, dariiqada kaleoo lagu kabay iyo sanadka kaleoo lagu kabay ayuu xasan ku noqdo, saasuu xasan ku noqonahay. Marka xasanka labadaasaa loo qaybiyaa. Waxaa jira saxiixii aan soo marnay oo darsigeenni shalay ahaa, waxaa la yidhahdaa saxiix lidaatihi, yaa la yidhahdaa ذاتديسو صحيح وها مد وحاجر اللي يراهضه صحيح لغيره وصحيح لكن ذاتديس اسهانتيس صحيح وماها لكن مركي يعني طرق كلالا فيريو اي اسانيد كلالا فيريو ايو درجة الصحيح ايمانايا قوارمو مركي صحيح لذات صحيح لغيره النقضة وحو صحيح لغيره النقضة مركي سند كان حسن كا وهذا أن حسن كان أول حسن لذاته حسن لذاته ونن خفيف الضبط وكجراء سند كلا وحسن لذاته وكلا الله له وخفيف الضبط لبدا سند أما سدح سند وخفيف الضبط مركي إسكوي مادان وهل سهلقف أما لبقف وخفيف الضبط وكجران يسكبيان مركاسي درجة الحسن ككورن غرايا لأن دور حسن أسكوت تكتيس وما مركي إسكالميان وإسحوجيان بصحيح تقيان درجة صحيح تقيان لكن صحيح حاسماها كذا تديس صحيح هو هايو شروط صحيح وعدن لقاها لي وحا اللي يره ذا صحيح لغيري يا ليلة وحو صحيح كل نقضي روايات كان كلاو كسوة درسامي سداس اللي يره ذا مركا مدو البابا تسالو لي شالي وصوت تساليني كتاب صحيح صحيح لذاته وكسوا بحنا تسالي سواء الحديث إنما الأعمال بالنيات هي أن كسوا عرقنا حسن لذاته هذا آن هينه أو كليه صحيح أو كو خلاف سيئه إنه الراوي خفيف الضبط يكجر كليه أو كو خلاف سيئه تساليه سا وحي علماء أسوا قاتان حديث كأبو داود حديث بدن واي لكن حكم ذا حديث كأبو داود في سننه أو كورناه وحوليه أبو داود قال أبو داود قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر قال حدثنا سليمان ابن قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله في من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة حديث كاس أبو داود في سننه أكوريناي بحسنك تسالي سكمدة تسالي ياشي سكمدة وحصل لذاتي كمدة حديث كاس وحو رسولك يرى عليه الصلاة والسلام لأن أقعد إنا لفريستو إنا يعني لفريستو مع قوم يذكرون الله تعالى ضد إلهي حسي من صلاة الغداتي صلاة الصبح مركي تكذان ضدك الله حسي إنا لفريستو إسكلا إلهي لحسو حتى تطلع الشمس إلى قرحة إكسوا بحضه ماشي أن كنت كذين تأس كفريستو تتكى الذكر قاس أن لا أخريه أذكارتي أن وضو لجوغ أيجا يا أحب إلي إيوانا أقبدا من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل نبي الله إسماعيل أولادي سي أفر كميدو أدونس كجرته والله أدونسان إنا أدونسك كحرائيه أجري أن كهل لها وحي إيقا خير بدا أنا بعد صلاة صبح انتاب فريسته ضد إلهي حسيه أنا لجيره أن ربي حسيه مركاسه ولا أن أقعد إنا فريسته مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس إن أن ضد إلهي حسي الله فريسته مركي صلاة عصر لتكذو إلى قرح كدعضه إن أن ذكر لاس كل حجر مساج كأي خير كأن ضحيه بأحب إلي اللي يجعل بذيهي من أن أعتق أربعة أفر من ولد إسماعيل إن حريه أي نتاسا إيقا خير بذن بولي حديث كاس مركا سنة كيسة وحان أرقني مركي صحابي أنس بن مالك لقريبه أبو داود وحكوريه سلسلة دا أرد حيساه أساق إي صحابي أنس بن مالك أفر علماء الرواد دا أها أرد حيسو شيخي سوكب اللاباي وأه محمد بن المثنى الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب التقريب كه مركو رجاشان كهض ليه من دول بقي الدرجة دي سمركو كهالله وحوليه محمد بن المثنى ابن عبيد العنبري ninkaas sheekhaasi waa sheekh abu daawuud wey. Waxaa la yidhaahdaa abu muusa albasri, abu muusa albasri kunyadiisana abu muusa la yidhaahdaa, wuxuu mashhuur ku yahay kunyadiisaasu caan ku yahay abu muusaha. Magaciisa maxamed ibnu muthannana caanuu ku yahay. Markuu darajadiisa sheegay wuxuu yidhi waa thiqatun thabtun, waa nin thiqa ah oo maaragtay thabti aho, wuxuu xifdigiisana uu maaragtay cadaaladiisa iyo xifdigiisa labadaba ay maasha allah yihiin. Waa taas weeyaan. Marka sheekhaas waxaad aragtay inuu maaragtay min rijaali saxiix uu ka mid yahay, waad u jeeddaa. Sheekhiisa maxamed ibnu muthanna sheekhiisana waa cabdisalaam wey. Markaasuu cabdisalaam markuu ka hadlaya alxaafid ibn xajar fi taqriib wuxuu leeyahay cabdisalaam ibn mutahhar ibnu xusaan ibnu xusaam alasdi abu dafar baa la yidhahdaa, wuxuu leeyahay waa saduuqun, abu dafar albasriyu waa saduuq wey. Wuxuu ka mid yani mar haddii saduuq la yidhaahdana waxaa weye waa khafiif adabdi wey, daabit maa sidii maxamed ibn muthanna thiqatun thabtun baa la yidhi, soo maaha kan saduuquna la yidhi. Saduuq macnaheedu waxaa weeye maaha taama dabdi ma aha, dabdigiisu ma dhammaystirna xifdigiisa. Waxaa ku xiga uu ka wariyey sheekha maarata cabdisalaam sheekhiisa waa muusa bnu khalaf. Marka muusa bnu khalaf alcamiyu waxa weeye abu khalaf albasri, asna waxaa la yidhahdaa saduuqun caabidun lahu awhaamu, waa nin maaragtay xifdigiisa uusan saasi ahayn laakiin caabid ah, awhaamuu leeyahay waxyaala wahmiyaad buu leeyahay, waxbuu maaragtay yacni nin lahu awhaamaa la yidhaahdaa, waxyaala uusan hubsanin oo iska sheega macnihii saasuu kale u egtay. Lahu awhaamu mararo wahmiyaa, yacni nin taama dabdiya ma aha. Sheekhaasna waa midka labaad wey. Marka saduuquna isagana la yidhi waa khafiifa dabdi wey. Kan saddexaad waxa weeye ee kan afraad waa qataadat ibnu dacaamata ibnu qataadata saduusi, qataada wey. Qataada waxaa la yidhahdaa kunyadiisa abulkhataab albasri baa la yidhaahdaa, isaguna markuu ka hadlayo alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay thiqatun thabtun, yacni waa nin thiqa ah oo weliba maaragta daabit aho, aad iyo aad wuxuu xifdiyo weeyaan. Saxaabiga sidaan shalayba soo sheegnay lagama hadlo. Anas ibnu maalik saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waa cuduul wey, ilaahay baa tacdiiliyey subxaana wa tacaala, sidaa darteed saxaabiga nabiyullaahi maxamed kuma been abuuranayo asaga. Marka sida taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo ragga ka dambeeyo loo raadinayo oo maaragtay cadaaladiisa iyo xifdigiisa iyo la fiirinayo, isaga lama fiiriyo, maxaa yeele ilaahay baa taskiyey wataan. Xadiidkaas marka waa xadiid xasana wey, markaa fiirisid maxaa yeelay sanadkiisa muusa bnu khalaf oo xadiidkiisu uu xasan yahay ayaa dhexdiisa ku sugan, oo yacni saduuqun sababta loo yidhina waxa weeye waa min jihati xifdihi ayuu saduuq ku noqday. Marka martabatu saduuqu joogaa martabadii oo maaragtay thiqadii ahayd thabtiga ahaa, thabtiga ahaa ma joogo. Xadiidkaas marka waa xasanu lidaatihi yaa la yidhahda, daatadiisa ayuu xasan ku noqday, kaasaa tusaalihiisa uu yahay. Xasan ligayrihi marka la yidhaahdo xasan ligayrihi, isagana tusaalihiisa waxa weeye xadiid abu yacla almowsili oo warinayo, oo abu hurayrana sanadkiisa uu kaga warinayo, ayuu wuxuu leeyahay abu yacla almowsili wuxuu leeyahay raximahu llah qaala xadaanaa camru naaqid qaala xadaanaa hushaymun qaala xadaanaa abu bishrin yacni jacfar ibni iyaasin can shahri bni xawshab can abi hurayrata radia allahu canhu. Markaasuu xadiidkaa sheegay qaala qaala rasuulullah sal alayh wasalam man sarrahu an yastajiiba allaha lahu cinda ashadaa'idi waalkurabi falyukthir iducaa'a fi alrakhaa'i. Xadiidkanu markaas abu hurayra nebiga u rafciyey oo yidhi man sarrahu qofku farax gelinayo an yastajiiba allaha an yastajiiba allaahu alla inuu ajiibo lahu asaga ducadiisa uu ajiibo an yastajiiba lahu cinda shadaa'idi marka uu dhibka qabo waalkurabi wa cinda alkurabi markuu kurbada kurbaysan yahay inuu rabbi ducadiisa ajiiba qofka doonayahay, falyukthir ducaa, ducada ha badiyo, firakhaay waqtiga uu barwaaqada ku jiro ducada ha badiyo. Markaa waqtigaad caafimaadka qabto oo barwaaqada tahay oo amniga haysati, ducadaada aada badiso, markaas cinda shadaa'id haddaa ilaahay bariso subxaanahu watacaala waa ku ajiibaya, waa ku ajiibi rabbi subxaanahu watacaala. Xadiidkaas markii yacni maaragtay sanadkiisa laga hadlo, sanadkiisa yacni xadiidkaas waxa weeye waxaa ku jira shahr ibnu xawshab, shahr ibnu xawshab sababtiisu xadiidka daciif la noqday. Sanadka intiisa kale ragga kale waa rag wada wanaagsan wey, laakiin shahr ibnu xawshab oo sanadka sheikha abu yacla marka laga soo tiriyo, sheikhiisii afraad ah, raawiga afraad ah, sheikha abu yacla marka laga tiriyo, camr naaqid, husheym iyo abu bishrin oo jacfar ibni yaasa, shahr ibnu xawshab kan afraad ayaa daciifa weeyaan. Laakiin dacfigiisa waa dacfi munjabira oo kabmaya wey, waa dacfi la kabi karo weeyaan, dacfi haddii riwaayo kale uu helo la xoojin karo wey. Sidoo kaleeto waxaa wariyey maradu xadiidkaas waa daciif wey, shahr ibnu xawshab baa ku jira, xadiidka waa la daciifiyey. Waxaa jira marka dariiqo kale oo xaakim oo warinayo, xaakim baa wariyo fi mustadrakihi, tabarani baa warinayo, waxay leeyihiin dariiqada kaleeto waxay ku wariyaan min طريق عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عامر الألهاني عن أبي هريرة. مرك السند كان دنبنا وحاكم أو ورينا ينا أصلا هو ضعيف محايا الوحى كجره نينك اللي هذا عبد الله بن صالح ومارت حاكم أو كورنا شيخ يسئه كاتب الليثي اللي يرى هذا وحوي أي مارتي سند كاسو كجره oo daciif ah. Mucaawiyat ibnu saalixna waa saduuq isagana, darajadaasuu maaragtay lahu uhaama la yidhaahdaa. Marka xadiidkan isagana sanadkanna waa yacni waxa weeye waa daciif wey. Marka laakiin daciifkiisa dacfigiisa wuxuu yahay dacfi la kabi karo. Marka riwaayadan oo dacfigu ku jiro iyo maaragtay cabdullaahi ibnu saalix iyo riwaayadii ka horreysay oo maaragtay uu soo saaray abu yacla oo shahr ibnu xawshab uu ku jiray, labadaa markii laisku geeyo ayagoo ducafaihi waa kabmayaan, waa iskabayaan, markaasay darajatulxasan tegayaan. Xasan ha tagaane xasan lidaatihi lama dhahayo, laakiin xasan ligayrihi baa la leeyahay. Cidaan asaga sanad aan sanadkiisii ahayn ayaa kabay, markaasuu darajatulxasan yimid wey. Saxiix ligayrihi oo kii shalay aan soo marnay qismigiisii labaad ah, saxiix lidaatihi baan sharci ka soo baxnay keliya, saxiix ligayrihiga isagana tusaalihiisa waxa weeye waa xadiidka imaam maaragtay imaam tirmidi oo warinayo raximahullah, wuxuu leeyahay xadathana axmed ibnu ibraahim addawraqi qaala xadathana ribciy ibnu ibraahim can cabdiraxmaan ibni isxaaq can abi saciid can saciid ibni abi saciid almaqburi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. حوليه هاي حديث كاسي نبي عليه الصلاة والسلام حوليه هاي nin afkii qof afkii habo sankii ha booroobo, bimacnaa hadullooba wey, hadullooba saasoo kale weeyaan. Aniga agtiisa yacni agtiisa magaciiga lagu sheegay, markii lagu sheegayna falam yusalli calaya, aniga aanan igu sallinin oo aan salligii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii magaciisa la sheego aanan ku sallinin. Waraqima anfu rajulin dakhala calayhi ramadaanu huma insalakha qabla an yukfara lahu, qof kalena sankiisa ha booroobo bimacnaa ha dilloobo ramadaan intuu u soo galay uu ramadaan dhammaaday isagoo loo dami dhaafinin, kaasna ha dilloobo. Kan saddexaadna wa rajulun waraqima anfu rajulin adraka cindahu abawaahu, labadiisii aabbo nin qof labadiisii aabbo aabba iyo hooyo ay agtiisa ku gaareen alkibara, da'nimo da' ay ku gaareen, waayeelo noqdeen, falam yudkhilahu aljanna, sababtoodana uusan janno ku gelin, aynan janno geynin, baarinimada uu sameeyey sababteed uusan janno ku gelin, asna sankiisa ha booroobo, yacni maaragtay ha dulloobo weeyaan. ama midkood, yacni riwaayo kale taa waxay tahay midkood xataa cabdiraxmaan ibni isxaaq wuxuu leeyahay waadunnahu qaala aw axaduhumaa, shaki buu gelinaya labada waalid midkood. xadiidkaas marka yacni markaad xadiidkaas soo qaadato cabdiraxmaan ibni isxaaq uu ka warinaayo maxaa la yidhaahdaa saciid ibni abi saciid almaqburi uu ka warinaayo xadiidkaas sanadkiisu waa xasan wey, maxaa yeelay cabdiraxmaan ibni isxaaq waxaa la yidhaahdaa waa saduuq weeye, ma aha nin oo taama dabti ah ma aha, waa khafiifa dabti wey, marka xasan uu tegey. riwaayo kaloo ibni xibbaan oo warinayo, imaamu axmed oo warinayo, a'imo badan ay soo saareen, alimaamu albukhaari ibnu khuseyma ay warinayaan, asaaniid kaley ku wariyaan oo iyadana asaaniid wada xasana ayaa lagu wariyay xadiidka lagu soo saaray. marka dariiqooyinka tirada badan markii laysku dardaro, xadiidkii saxiixu imaanayaa xasanka ahaa, laanna kulligiis waa xasan lidaatihi wey, maradu xasan lidaatihi, turuqdaas ay wada yihiin waa kor noqonayaan, saxiixay tegayaan, laakiin saxiix oo daatadiisa maahe saxiix ligayrihi buu noqonay, turuqdaas ayuu maaragtay uu saxiix ku noqonayaa wey. marka amtilooyinkii saddexdiiba hadda waxaan ka soo hadalnay xasan lidaatihi iyo xasan ligayrihi oo labadaa loo qeybiyey, iyo saxiixi shalay aan ka soo hadalnay lidaatihi iyo saxiix ligayrihi, waa taas weeyaan. walxasanu xadiidka xasanka ihi almacruufu kan la yaqaano wey turqan ay turuquhu wadooyinkiisa la garanayo, waqadat rijaaluhu ay saarat rijaaluhu raggiisuna ay noqdeen, ishtaharad mid shuhrowday oo mashhuura, laa ka saxiixi, laakiin sida saxiixa rijaashiisa ay mashhuur u yihiin aanan u ahayn, walow halba allaha ka dhigan waya, saasaa loo jeeda. wa kullu maa can rutbati alxusni qasur fa huwa adaciifu wahuwa aqsaamun kuthur. xadiidka daciifkaabuu hadda musanifka noocii saddexaad buu meesha noogu sheegay, laanna axaadiista waxaa nihi aqsaamtan uu sheegay oo dhowr iyo soddonka ahi markii lasoo ururiyo waxay soo hoosgelayaan saddex qaybood un saxiixa inay soo hoosgalaan, ama xasanka soo hoosgalaan, ama daciifka soo hoosgalaan, intaasun bay noqonayaan. laakiin isagu wuu tirinaya hadda noocii saddexaad weeye kan hadda saxiixiin waa ka soo baxnay hadduu lidaatihi ligayrihi yahay, xasanka waa ka soo baxnay hadduu lidaatihi ligayrihi yahay, labada waa ka soo baxnay. daciifkiibuu marka meeshaan ka gelaya, marka wuxuu leeyahay sheikha raximahu llahu wa kullu maa yacni shay kasta kulligii, xadiid kasta kulligii qasura gaabto can rutbati alxusni, xasannimo darajadeedii iyo mansiladeedii ka gaabtaa, fa huwa xadiidkaasi adaciifu daciif wey, wa huwa xadiidka daciifka ahna aqsaamun qaybo wey, qaybaha oo kuthur aad u fara badan, waa qaybo aad u tira badan weeyaan. aqsaamta xadiidka daciifka ah aaday u tira badan tahay, qaarkood yacni afartan iyo dhowr bay gaarsiiyaan, afartan iyo dhowr ayay gaarsiinayaan xadiidka daciifka ah aqsaamta uu leeyahay. marka aqsaamtiisu waa tiro badan tahay buu ku yidhi. tacriifta marka wuxuu ku siiyey xadiidka daciifka ah, tacriif kooban ayuu musannifka ayuu halkan na siiyey oo aad iyo aad maaragtay daqiiq u ah weeyaan. tacriifta uu na siiyey waxa weeye xadiidka daciifka ah waxaa la yidhaahdaa wixii darajadii xasanka aan usoo shardiyeynay ka hooseeyo, ka gaabto, oo aan darajadaasi gaarin ayaa la yidhaahdaa, darajadaas wixii aan gaarin ayaa la yidhaahdaa. marka waxay ay culammadu leeyihiin mathalan kullu xadiidin lam tajtamic fiihi sifaatu lqabuuli, wa xadiid kasta kulligii oo tilmaamihii lagu aqbali lahaa oo idil aynan ku soo ururin ayaa la yidhaahdaa. marka waa maxay xadiidka la aqbali karay waan soo baranay soo maha ama xas ama saxiix ha noqdo ama xasan ha noqdo midkii la aqbalayay waan soo barannay waa inuu sanadkiisa mutasil yahay kan saxiixa la aqbali karo ilan xasanka iyo saxiixa waa la xujaystaa shuruud bay lahaayeen waan soo aray labadooda xujiyada waa iskugu mid wey sida saxiixa loo xujaysto oo loo deliishadaba xadiidka xasankana loo deliishanaya weyaan marka wuxuu ahaa shuruudiisu sanadkiisu inuu dhammaystiran yahay kaamil yahay kala go-gelin raawigii inuu caadi ruwaadi inay cuduul yihiin inay dubaad yihiin oo daabitiin yihiin oo dabdigooda u maaragtay wax dabdin karaan xataa khafiifa dabdiba haba noqdeen shaadnimo inay ka badbaadeen cillo inay ka badbaadeen yacni kuwa oo xasan lidaatihi iyo xasan maaragtay xasan ligayrihi oo kalena inuu isxoojiyo ayuu xasannimo ku imaanaya kaasoo kale yacni waxaa la yidhaahdaa wixii shuruudtaas laga waayey oo aanan sifaatulqabuul kulansanin ayaa daciifka la yidhaahdaa daciifka kaasaa la yidhaahdaa marka alimaamu dahabi marka uu maaragtay uu qeexayo daciifka isagana sidaana wax yaruu ku daraa macnaha wax yar oo imaam musanifka kuu noo sheegay ayuu wax yar ku ziyaadiyaa wuxuu leeyahay daciifka waxaa la yidhaahdaa maa naqasa can darajati lxusni qaliilan wax yar darajada xasanka hoos uga dhacay maxaa yeele haddii la yidhaahdo sida musanifka tiisa laiska qaato can rutbati lxusni qasr la yidhaahdo wixii darajada xasanka waa ka gaabtay la yidhaahdo waxaa soo galaya daciifka aan marna kabmi karin oo la kabi karaynin ayaa soo dhex galaayo sida xadiidka munkarka ah sida xadiidka matruuga ah yacni dacfigiisa shadiidka kan uu yahay oo kalebaa soo hoosgeli karo marka si la iskaga ilaaliyo wuxuu yidhi daciif munjabira uu noqon karaahi wuxuu leeyahay alxaafid adahabi maa naqasa can darajati lxusni qaliila wax yar darajada xasanka ayuu hoos uga dhacay waa inuu ka hooseeya marka aqsaamta badan uu yeelanayana waa midda uu leeyahay musanifka wahuwa aqsaamu kathur uu leeyahay waa darajaadka dacfiga uu leeyahay leanna dacfiga markii lasoo ururiyo xadiidka marka la daciifinayo sababaha lagu daciifiyaa laba sababaa ugu waaweyn laba sababood baa ugu waaweyn xadiidka waa daciif marka la leeyahay laba sababood baa ugu weyn tan koowaad waxa weeye waa yacni asaqdu fi lisnaadi sanadkaa wax ka go-een yacni kow laba saddex afar nin baa xidhiirtay midaa maqan ama labaa maqan ama wax lamida waa laga boodayaa markaasa kaas la aadaya kaasoo kale waa xadiis daciifa wey dacfigaas marka la yidhahdo saqdiga waxaa soo hoosgelayo xadiidkaas sanadkiisa yacni ma dhammaystirno mutasil ma aha waxaa galay kala go-baa galay inqitaac baa galay marka la yidhahdo xadiidka mursalkaabaa soo gelayo xadiidka munqaticaa gelayo kan mudalliska la yidhaahdabaa gelayo mudalliska ah mucdalkaa soo gelayo waana arki doonaa waxo dhan waa noo wada keeni doonaa axaadiistaasoo dhan mucallaqaa soo gelayo xagga sanadka ayay darteed lagu daciifiyey inqitaaca ku jiro kala go-baa ku jiro sanadka ama awalkiisa ama aakhirkiisa ama dhexdiisa wuxunbaa la gooyey mar haddii la jaro sakdi uu galo waxa weeye xadiidkaas waa sabab lagu daciifiyey ayaa taalla meeshaas midda labaad waxaa la yidhaahdaa waa atacnu fi raawi wariwaaya ama raawigaa la duraaya raawigii iyo riwaayada wariye lafteedii ayaa laisla duraa oo masalan yacni raawi oo marka horeba eber ahaa oo daciif ahaa baa hadal aanan nebiga ka sugnaanin oo mawduuca buu samaysanaya isagaa jeebkiisa ka samaysanaya kaasoo kale waa laisla tuuraaya waa xadiidka matruuga la yidhaahda iyo waxaa soo hoosgalaya faxshu lkhaladka iyo sayu lxifdiga iyo maaragtay mawduucaadka iyo waxaasoo dhan baa soo geli karo ama wuxuu noqdaa riwaayada keliya yacni maaragtay riwaayada keliyaho la daciifiyo ayuu marmar noqon karta wey sida owhaamta ninka thiqada wuxuu wahmiyo wahmi oo ismoodsiiyey nin thiqaabaa wahmi ka dhici karaa isagoo thiqa ayo waxbu ismoodsiin karaa khata'a oo kaleeto taasoo kale markuu ay ninka thiqadaahi isagoo thiqa ah oo daabid ah wahmi xoogaa uu ka dhaco isagoo thiqa ah markuu wahmi ka dhaco ama khata uu ka dhaco asaga cadaaladiisa lama duraayo laakiin riwaayadiisa la duraayo, sidaa darteedna way keentaa ضعفك هو كان. مرك لبدا سببات وأحاديث لغو ضعيفية لبدا سأقوين إما إنو كالغو جيرا سندك وإما إنو طعن الراويغة أما الرواية دا إيجرتو وإنتا سأقوية. مرك ضعيف كمرك أقسام أدو تربضان وليه ونو كان دونا إيغو تربضان أعلك دون إن شاء الله تعالى. وكل ما عن رتبة الحسن قصر وكل ما حديث كست كلغي أو قصورة كقابتي عن رتبة الحسن حسن كدرجة ديسي كقابتي حسن كأسوة تعريف الدرجة ديسي كهو سيئو فهو متكاس الضعيف ضعيف ويان صحيح حسن من نماها وهو متك ضعيف كنا أقسام قيبو أو كثر فربضان ويان أقسام تهدى أن ترينين يوحل بذو أدو تربضان لا أفرتني قار إقارسيان يوحل جلو. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ما شأن نوع أفراد إيه نوع شناد أي مصنف كان نقول برايا أو أنواع دي أو ترين أيه أو ما رتيري يعني مصنف كان ناس أو شيء مدول بكل حد كيس أوي مدول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة ونسويري أقسام تبو ترينها نوع أفراد مركو حيري وما حديث كي أضيف لو تيريو لو نسبيو للنبي النبي لو نسبيا المرفوع مد مرفوع لي هذا هو حديثكم مرفوع ومد نبي لو كوريا لي هو لو كوريا لي بالأرن. أما واحد ترى هذا والمرفوع حديثك مرفوع أهو لو كوريا لي ما الذي كيوي حديث كيوي أضيف لو نسبيو لو تيري للنبي النبي لو تيري لو شيء النبي يري لي كاسا مرفوع لي هذا مركا حديثك مرفوع اه وحالي رهدا وحال وحي النبي عليه الصلاه والسلام لو نسبيه لو تيريو هذا قول يحي لي هذا النبي يري هذا فعل يحي لي هذا النبي سميه هذه تقرير او يهينا النبي اكتسى لو سميه وونا قري يعني النبي حجر وحسن اورنين او اوسن فعل هان اسمينين با صحابتي سمينيسا اكتي سكو سمينيسا حدي منكر يهين نبيو كما امسوا ردينا وكعلنا هذا واحد شرعي خلاف سنه نبيو كعلن لها هذو سن كعلنين اقرارا الى هذا نبيو قري هرت حضرتي سا لو سمي marka mar hadii lagu sameeyo wa hadith sugan waya nabiyo ka sugnada marka wasf wajiro kan kala ama sifo sifada khalqiya ama khuluqiya wahid unta noqoto طبعا عدي النبي عليه الصلاة والسلام سوء نقم جري أما مارت سوء سقو مارت أسمي خلقي إلهي أو أبو رخي القذي إلهي أرمها سوء نوي مركا أفر تاشي أي النبي الله نسبية قول إنو يهي إنو فعل يهي إنو تقرير يهي إنو وصف يهي أفر تاس وحي النبي الله تيريو مرفوع بالله أورانيا قول كاس النبي الله كريالي فعل كان النبي الله كريالي تقرير كان النبي السوقي مرب هذه سدا ليرا وتا سدا سا مرفوع لو يقانا مرفوع انا يعني وحكستو شرط ما اها شيء مرك لله حديث كان حديث مرفوعه صحابي كلي انه كريال شرط ما اها صحابي قال دي كان قال رسول الله دي كان تابعي و هو دي كان قال رسول الله انت صحابي او غوي ايو قال رسول الله دي كان تابعي دد كسي دنبيو اي قال رسول الله دي كان مرك لكن مركو سيدا يراهدو مرفوع ودن صحيح يا ما معناه وحي النبي لو تيريو النبي يري لي يراهدو عند دونتا وها تراهده مرفوع با لو يقانا اما ضعيف هنقدو اما صحيح هنقدو اما حسن هنقدو مركا اضافه النبي لو تيريو عليه الصلاه والسلام كليا شيء صحيح كما نقدو صحيح شروطه كن نقن اي وصبرن حسن كدرجته كن نقن اي وصبرن او لو احتجاجي كرو اما صحيح لغيره ده أما صحيح لذاته أما حسن لذاته حسن لغيره ده كودوا نبه النقضوية مرك وح الله وحي النبي عليه الصلاة والسلام لا كريله وشيء مرفوعه سريه محيري أحد شرف له أو سريه النبي الله محمد أي قول كان يفعل كان تقرير كان لا كريله ويا سداسة مرك مرفوع لقوله وما أضيف وحي لا تيريه للنبي حديث كي نبي قال له تيريا أما قول يا فعل يا تقرير يا صفة كودون وبحال نقضي المرفوع بي مرفوع بالي له هذا مركا مرفوع مركا لليه وحان الله فيرنا ومتنقة حديث كان فيرنا ياي سند كلا ما فيرنا سند كو حد عكرته إنه صحيح نقضي إنه ضعيف نقضه هي دعكر يسويها سيدان سوى شاقنينا حديثك هو مرفوع مركل إليها لو ما شرطيه شروطي حسن كي صحيحة لو ما شرطيين هاي ضعيف نقنكرة صحيح نقنكرة حسن نقنكرة وهكذا وما لتابع فهو المقطوع وما لتابع وما حديثك أضيف لتابع إلى تابع تابع لو نسبي هو حديث كاسي المقطوع مقطوع بالله يقالنا مقطوع بالله نوع شناد أيها الدنيا أنت كشيري وأنواع لحديثك كمدة قيبيز كمدة وما لتابع وما أضيف إلى تابع تابع وحي الله إضافيه لإذا تابع يريوحا سحابي ما تابع قام بهذا الكاكو أجياد لإذا هو المحل المقطوع مقطوع باليره ذا تابع مركي ياليره ذا تابع وحوي من لقي واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم أو أكثر أحد كستؤو صحابة رضوان الله عليهم أحد كميذا لكل مي مد كميذا لكل مي أما كبدا صحابة بدا لكل مي تابع باليره ذا صحابة أردي ذي أردي ذو أها تابعين تكواسا ليرهذا تابعين تمركوا لبا يقيبيا تابع كبير يتابع صغير لو قيبيا تابع كبير وحير هذان وقفك صحابة بدن سوغاري لفريستي أيها كوري الرواية أورينا لن صحابة أي تاي أصحابت انتو ذا بدن وكوريو تابعك لو حكوري هدور ربو لكن أكثر كالرواية دي سحيو بدن تاي صحابي إنو كقابتو كاسا وحالي لهذا تابع كبيرة أي الله أورني تابع صغير كلي لهذا وقفك عدد يرأى الصحابة كم إذا لكل مي انت بضن لكن وحو كوريا تابع كلي أسيقى داد علماء وقت يسي جوكتو التابعين أيو كورينا يا. لكن صحابين وحو كوريا لكن داد ير عدد يرأى الصحابة كم إذا أيو سوقاري وح كوريا كان تابع صغيرة أي اللي يراه ذا ويا مرك حديث كاس أو تابع يقول الله إضافية أو أنا النبي قال له كريالين أما صحابي قال له كريالين التابع يقول له كؤك وحال يراه ذا وحديث مارت مقطوع على يراه ذا أما موقوف على التابعي بل يراه ذا موقوف والله استعماله حتى صحابي وموقوف على الصحابي موقوف على التابعي أسوه كأجيها لنا وموقوف هل كاسو مارتك كوبانية سيدا درتين موقوف كشيء اللي يرهدو أحاديث موقوف كاللي يرهدو وقال قرى وحان الله قرى يعني مارتي إن لقى فائديستو علماء ذا وي قرى تابعين تا وحيالها كؤك وأيقو مارتك يعني أين النبي أكريين وقال قرى وقال قرى قريدي سنة فوائد بدن وليه هاي سي أقواشو ذي لوكال حشو مركي لقورو تابعين تأقواشو ذا أقواشو ذا لوكال حشو وآنا المذهب كو ذا لوكال بحين محايلي أتباع وحمجد التابعين تو أيق لفتو ذا وددكي الذين اتبعوهم تبعوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وناقدتكي كرة عيوي وانا قرونتي فضل قلاهي ددكي سوق عريوي سي مركا انا قفكه او سمذهب كود مرنا او غبخين والا كوبا والا قرا وي قران علماء مارت محدثين تاهي قول كاس اوليه انك تابع تابعيه والا اوروريا ويان مركا يعني اما قول هن نقضه اما فعل هن نقضه والا قري اسغنا مركا وما للتابع وما كي اضيف لاضافيه للتابع الى تابع الى تابعي لو اضافيه او الى تابعي با هذلكا يري اما فعل كا تابعي با سميه هو المقطوع بالليل هذا مقطوع يا لو يقال ناويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.